القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف. وسورة غلاف عدد اليوم تحمل عنوان: دار الإفتاء تطلق حملة عالمية باللغة الإنجليزية لإحياء الأخلاق النبوية برؤية معاصرة في ذكرى مولده الشريف، والتفاصيل على الصفحة التالية. تطلق دار الإفتاء المصرية حملة عالمية باللغة الإنجليزية في الفضاء الإلكتروني بمناسبة المولد النبوي الشريف، حيث تستهدف الحملة الوصول إلى أكثر من 30 مليون شخص حول العالم في محاولة لإحياء القيم والأخلاق النبوية وتقديم فهم جديد لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة، والتعمق في الجمال الروحي والأخلاقي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتسعى الحملة إلى إعادة إحياء سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جانبها العملي والأخلاقي، وكيف نجعلها نموذجا نستلهم منه مكارم الأخلاق لتتحول عباداتنا لله ومعاملتنا مع الخلق من الجانب الشكلي الجامد إلى الجانب الروحي والأخلاقي العملي. وصرح الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية أن الحملة ستضم العديد من المواد المتنوعة باللغة الإنجليزية، من بينها برنامج مصور في حلقات قصيرة يستعرض بعض المواقف والأخلاق النبوية التي ألهمت أشخاصا في حياتهم وكان لها أثر كبير في تحول مسار حياتهم ومن حولهم. وأشار إلى أن الحملة كذلك ستضم بعض المقالات والتغريدات التي سيتم نشرها بشكل منتظم، والتي تشير إلى خلق من الأخلاق النبوية وتأثيره وكيفية تطبيقه في حياتنا المعاصرة، فضلا عن نشر بحوث حول النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة وفتاوى تتعلق بالمولد النبوي وكيفية الاحتفال به. وأضاف الدكتور نجم أن الحملة تأتي في توقيت دقيق ومهم في ظل تشويه جماعات التطرف والإرهاب للإسلام ولسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مشددا أن الحملة تسعى إلى تقديم النماذج العملية الصحيحة لتطبيق السيرة النبوية المطهرة في حياتنا المعاصرة، وما يمكن أن ترسيه من دعائم الرحمة والمحبة والتعايش والسلام في العالم أجمع. وقال مستشار مفتي الجمهورية: نحن في حاجة إلى إحياء سيرة النبي وأخلاقه الكريمة برؤية جديدة ومعاصرة تدعو إلى المحبة والسلام والرحمة في مواجهة موجات العنف والكراهية والتطرف التي تجتاح العالم بسبب مجموعات انحرفت بفكرها وأفعالها عن النهج النبوي الصحيح. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع الدكتور وليد مطر، الأستاذ بجامعة الأزهر. بداية، نبذة عن نشأة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، إن الله تعالى بشر جميع النبيين بظهوره صلى الله عليه وسلم، وأخذ عليهم الميثاق أن يؤمنوا به ويتبعوه إن هم أدركوه. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. روي أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك. قال نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام. رواه البخاري. وتأويل هذا النور ما فتح الله على المسلمين من تلك البلاد وانتشار الإسلام في الشام وفي غيرها من أقطار الأرض، فقد استضاءت تلك البلاد وغيرها بنور رسالته. ولقد شب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيئة جاهلية، ولكن الله عز وجل كلأه بعنايته وحفظه من أقذار الجاهلية وطهره من دنسها لما يريد به من كرامته ورسالته، حتى بلغ أن كان رجلا، فكان صلى الله عليه وسلم أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة وأبعدهم عن الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال، تنزها وتقرما، كما كان صلى الله عليه وسلم أتم الناس أدبا حتى كان اسمه بين قومه الصادق الأمين، لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة والأخلاق العالية الفاضلة. إن الحبيب الهادي صلى الله عليه وسلم بعثه الله على فترة من الرسل، فترة ضل فيها الناس وفقدوا رشادهم وهاموا في أودية الأباطيل، فاصطفاه ربه واختاره من بين خلقه ليبلغهم آخر كتبه ويهديهم بآخر شرائعه، فكان صلى الله عليه وسلم النور للضالين الحيارة، بصرهم سبيل النجاة وطريق الحق والفرح، وكان الرحمة المهداة للعالمين الذين قست عليهم الحياة، أنقذهم الله به فعرفوا ربهم وعبدوه وعرفوا الخير وأحبوه وآمنوا بالحق ونصروه وقدروا العدل ورفعوا مناره وأدركوا قيمة العلا وبنوا صروحه وعاشوا على الحب والإخاء والسلام. الدكتور وليد مطر، ما هو خير ما نحيي به ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ خير ما نحيي به ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أن نذكر ما تحلى به من مكارم الأخلاق وجميل الخصال وعظيم الفعال، حتى يكون لنا فيه الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإنه خير ما نحيي به ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو أن نوحد كلمتنا وصفوفنا حتى نستطيع أن نسترد كرامتنا. إن أعظم صورة لاحتفالنا بذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم تتمثل في أن نعد أنفسنا جميعا كل في موقعه لهذه المرحلة التي تمر بها هذه الأمة، ونكون جبهة واحدة بكل طاقاتنا للنهوض بأمتنا وتاريخنا العريق. فاتقوا الله عباد الله، وتمسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم لتسعدوا بنصر الله لكم. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فاللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. على هذه الصفحة مع موضوع العدد، وموضوعنا اليوم بعنوان منزلة الشهيد. الحمد لله الذي أعطى فأجزل العطاء، واتخذ من عباده المؤمنين شهداء، فأكرمهم واصطفاهم خير اصطفاء، وقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. إن بلوغ الأهداف الكبرى في الحياة يستلزم تضحيات كبرى مكافئة لها، ولا ريب أن سمو الأهداف تقتضي سمو التضحيات ورقي منازلها، وتأتي في الذروة منها التضحية بالنفس وبذل الروح رخيصة في سبيل الله لدحر أعداء الله ونصر دين الله، وذلك هو المراد لمصطلح الشهادة والاستشهاد. إن الشهادة في سبيل الله درجة عالية لا يهبها الله إلا لمن يستحقها، فهي اختيار من العلي الأعلى للصفوة من البشر ليعيشوا مع الملأ الأعلى. قال تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. إنها اصطفاء وانتقاء للأفذاذ من البشر ليكونوا في صحبة الأنبياء. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء: لأجل شرف ذكر الله عز وجل عظمت رتبة الشهادة، لأن المطلوب الخاتمة، ونعني بالخاتمة وداع الدنيا والقدوم على الله، والقلب مستغرق بالله عز وجل منقطع العلائق عن غيره. فإن استطاع عبد على أن يجعل همه مستغرقا بالله عز وجل فلا يقدر على ألا يموت على تلك الحالة إلا في صف القتال، فإنه قطع الطمع عن مهجته وأهله وماله وولده، بل من الدنيا كلها، فإنه يريدها لحياته، وقد هون على قلبه حياته في حب الله عز وجل ونيل مرضاته، فلا تجرد لله أعظم من ذلك. ولذلك عظم أمر الشهادة وورد فيه من الفضائل ما لا يحصى. يقول الإمام النووي رحمه الله: وأما سبب تسميته شهيدا لأنه حي، فإن أرواحهم شهدت وحضرت دار السلام، وأرواح غيرهم إنما تشهدها يوم القيامة. وقيل: لأنه شهد عند خروج روحه ما أعده الله تعالى له من الثواب والكرامة. وقيل: لأنه شهد له بالإيمان وخاتمة الخير بظاهر حاله. أما فضل الشهادة والترغيب فيها فشيء آخر. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم مس القرصة. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقفون تلك المنح والعطايا من رسول الله، فيتسابقون إلى الشهادة في سبيل الله. ففي معركة بدر، وحين التقى المسلمون بالمشركين، قال صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فعلينا أن نجتهد ونخلص في طلب الشهادة حتى يعطينا الله عز وجل أجرها. عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كان معنا من الهندسة الإذاعية أبو بكر المهدي. كنتم مع المجلة الإسلامية، أعدها وقدمها لكم لمياء شرف الدين وهبة عاشور.